قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالون بسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة، واندرج معه ورش من الطريقين وأبو عمرو. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الحلواني عن هشام بإسكان ياء الإضافة، واندرج معه بقصر المنفصل، واندرج معه حفص ويعقوب. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ابن كثير بصلة ميم الجمع، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الأزرق بترقيق الراء المضمومة وفتح ياء الإضافة. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أبو عمرو بالإدغام وفتح ياء الإضافة. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعقوب بالإدغام وإسكان ياء الإضافة.